بالله السميع العليم الشفاء والجميع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك رحمه محمد على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني لا زلنا في سورة القمر وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى وكذبوا ثم قال تعالى وكذبوا بالحق الواضح واتبعوا أهواءهم أي ما زين لهم الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره. قال الهادي عليه السلام يقول كذبوا بالآيات واتبعوا في ذلك ما يهوون من الباطل وكل أمر مستقر يقول كل أمر منهم فهو عندنا مستقر حتى نجازيهم غدا عليه ونوفيهم ما كان من وعيدنا فيه ومعنى مستقر فهو محفوظ ثابت لا ينسى ولا يضل. وفي البلغة وكل أمر من خير وشر مستقر حتى يجازى به في الجنة والنار. وفي البرهان يعني لكل شيء غاية ونهاية في وقوعه وحلوله ومثله في الكشاف أي لا بد له من غاية يستقر عليها وأمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيصير إلى غاية يتبين عندها أنه الحق والتكذيب يحتمل الأمرين أحدهما وكذبوا محمد والمخبر عن اقتراب الساعة وثانيهما كذبوا بالآية وهي انشقاق القمر. فإن قالوا كذبوا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقوله واتبعوا أهواءهم أي تركوا الحجة وأولوا الآيات وقالوا هو مجنون تعينه الجن وكاهن يقول عن النجوم إذا أخذناها كلها صح وصلنا إلى يوم يدعو الداعي. نعم قال ثم ابتدأ سبحانه الخبر فقال يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر معنى ذلك سيعلمون يوم يدعو الداعي لشيء نكر والنكر فهو الأمر المنكر الذي ينكرونه حتى يعاينونه ويفزعهم حتى يرونه خش عن أبصارهم يوم يدعو الداعي تراهم خش عن معنى خش عن فهي مغضوبة لا يرفعون رؤوسهم ولا يمدون أبصارهم أمامهم من الفزع والخوف والإيقان بالبلاء العظيم. انتهى الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر الله سبحانه وجوه يومئذ خاشعة خاشعة خائفة كما سبق أن يوم يدعو الداع متعلق بيخرجون يخرجون أو اذكر يوم يدعو الداع وهو إسرافيل أو جبريل يدعو الناس إلى المحشر أو عبارة عن سوقهم إلى النار. يوم يدعو الداعي خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. قال الهادي عليه السلام فالأجداث هي القبور فشبههم في كثرتهم بالجراد المنتشر وهو الكثير المعروف فمنتشر الجراد مثل في الكثرة والتموج ومنتشر في كل مكان يحتمل أن يقال المنتشر المنتشر مطاوع نشره إذا أحياه فكأنه جراد يتحرك من الأرض ويدب إشارة إلى كيفية خروجهم من الأجداث وضعفهم. يعني الجراد معروف أنه يأتي في أفواج كبيرة جدا جدا جدا يعني يأتي ثم يكون يتحرك كله تجد الحركة جميعا ما تجد فيه يعني خلاص. فشبه الله سبحانه وتعالى البشر يوم الحشر وخروجهم من الأجداث من القبور وكأنهم الجراد المنتشر كلهم متجهين إلى اتجاه واحد يوضح يعني كثرتهم وضعفهم وقلة حيلتهم خلاص ما في مجال يتبعون الداعي فيه مجال فيه اتجاه واحد ما فيه أكثر من اتجاه. ثم قال تعالى مهطعين إلى الداعي قال الهادي عليه السلام يعني مهطعين فهو تابعون مسرعون إلى نحو الداعي والداعي فهو الذي يدعوهم إلى موضع المحشر ويأمرهم بالمصير إليه. انتهى يعني كأنهم موجهين إلى مكان معين يتجهوا إليه فيه يعني ما في مجال آخر. وقيل الإهطاع أن يديم النظر إلى المرء بلا تحريك الأجفان والمخضع على هذا الأصل هو المبهوت المتحير، يعني أن يديم النظر إلى المرء بلا تحريك الأجفان. يجوز الواحد متبلد ما بالله ينظر بدون أن يحرك الأجفان يعني نزول، وهذا دليل على أن الإنسان وصل إلى مرحلة تبلد أو أنه ينظر إلى شيء خلاص ما عاد يستطيع أن يعيد النظر أو يرسل الأجفان حتى يخرج من الحالة اللي هو فيها. ولذلك نرى العشاق وكذا فلام تلفزيون ولا كذا يجوه إذا قدوا يحب خلاص يوم سلهم، فهذا يعني يصل إلى هذه المرحلة، مرحلة أن هذا معناها مخضعين. يقول الكافرون هذا يوم عسر. الكافرون هم المغطون نعم الله، ومعنى هذا ومعنى هذا يوم عسر، قال الهادي عليه السلام أن يقولوا عسر لدينا شديد علينا إذ حق وعد الله فينا لما شاهدوا فيه من الأهوال لما شاهدوا فيه من الأهوال وذاقوا من العذاب والنكال. والفائدة فيه تنبيه المؤمن أن ذلك على الكافر عسير فحسب، يعني هذا يقول الكافر هذا يوم عسر، يعني نأخذ من هذا أن المؤمن ليس في هذا المجال وليس معرض لما يتعرض له الكافر في هذا اليوم، وإنما المؤمن في مكان آمن ليس له في هذا الموقف نصيب. ولكن أتى بها الله سبحانه وتعالى تحذير وتخويف وتهويل عن هذا اليوم وردع للمؤمن حتى لا ينغر ويكون والعياذ بالله من أصحاب هذا اليوم. يقول الكافر يومئذ، يقول الكافرون هذا يوم عسر. إذن قال الكافرون هم المغطون نعم الله، ولذلك يقال للزارع كافر لأنه يغطي الحد أو يغطي البذر. ومعنى هذا يوم عسر قال الهادي عليه السلام أن يقول عسر لدينا شديد علينا إذ حق وعد الله فينا لما شاهدوا فيه من الأهوال وذاقوا من العذاب والنكال. وللفائدة والفائدة في تنبيه المؤمن أن ذلك على الكافر عسير فحسب، كما قال تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، يعني له عسر لا يسر معه. ثم أنه تعالى أعاد بعض الأنباء فقال كذبت قبلهم، أي قبل قريش قوم نوح فكذبوا عبدنا أي نوحا عليه السلام، وفيه تخويف وتسلية لقلب محمد صلى الله عليه وسلم لأن حاله كحال من تقدمه من تقدمه. إذن كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، هذا فيها ناحيتين عليكم السلام، ناحية تخويف وتهديد القريش أن هناك قبلكم من الأمم من كذب ونالوا هذا الموقف وهذا اليوم اليوم العسر، وكذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنت لا تحسب أنك أنت الوحيد اللي كذب، كذبت قبلك أمم، يعني كذبت الأنبياء قبلك فتحملوا وصبروا، فهذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله عن هذا الموقف اللي وصل إليه مع قومه. كذبت قبلهم أي قبل قريش قوم نوح فكذبوا عبدنا أي نوح عليه السلام، وفيه تخويف وتسلية لقول محمد صلى الله عليه وسلم فإن حالك حال من تقدمه، وقال فكذبوا بعد قوله كذبت لأن معناها كذبوا فكذبوا عبدنا أي كذبوه تكذيبا على عقب تكذيب كلما مضى قرن مكذب تبعه قرن مكذب، أو كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا أي لما كانوا مكذبين للرسل جاحدين للنبوة رأسا كذبوا نوحا لأنه من حملة الرسل ذكره في الكشاف. إن قيل ما فائدة الإضافة في قوله تعالى عبدنا، يعني كون أنها أضاف العبد إلى الله سبحانه وتعالى وكل واحد عبده، معروف أنهم جميع الخلق هم عبيد الله سبحانه وتعالى. قيل له في الجواب وجهان، أحدهما أن الإضافة إليه تشريف منه من الله سبحانه وتعالى، تشريف منه في من خصصه بكونه عبده، وهذا كقوله تعالى أن طهر بيتي وقوله تعالى ناقة الله، فهي تشريف وتكريم للبيت وكذلك للناقة. والثاني أن الإضافة تفيد الحصر فمعنى عبدنا هو الذي لم يقل بمعبود سوانا، ومن اتبع هواه فقد اتخذ إلها. فالعبد المضاف هو الذي بكليته في كل وقت إلى الله، فأكله وشربه وجميع أموره لوجه الله تعالى كما قلنا أمس. وقيل وقليل ما هم، ولما أتاهم بالآيات الدالة على صدقه حيث رأوا ما عجزوا عنه ولم يقنعوا بقولهم إنه كاذب، بين تعالى مبالغتهم في التكذيب فقال سبحانه وقالوا مجنون، يعني ما كفاهم من قالوا كاذب ولا كذبوا ولا يعني استمروا في هذا التكذيب، بل أخذوا صفة أخرى من صفات الذم لرسول الله صلى الله عليه وعلى له، ويريد مدحهم ويريد تشريفهم ويريد تكريمهم، وهم يبحثون عن مثالب ومساوئ ينسبها إليه. فسبحان الله شتان بين الاثنين، هذا قال أريد حياته ويريد موتي، شتان يعني بين هذا وذا. نعم، فقالوا مجنون أي هو مجنون. وازدجر، قال الحسين بن القاسم عليه السلام معنى وازدجر أي زجر وانتهر، هو فعل والمعنى فعل ولا فرق بينهما في المعنى، أي زجروه ونهروه عن مقالته بالشتم والضرب. وقيل ازدجر من قولهم أي ازدجرته الجن وتخبطته وذهبت بلبه أي بعقله. قال زيد بن علي عليه السلام معناه أسفر عن جنونه. ويقال استطر، والمزدجر المنتهى المتعظ أو المنتهي المتعظ. فدعا ربه، إذن هناك قالوا مجنون وازدجر أي انتهى أو امتنع أو طردناه أو نهيناه وكذا، فدعا ربه خلاص وصلوها إلى مرحلة يأتي بعدها أن النبي بدأ يدعي الله سبحانه وتعالى في النصرة الآن، لأنه قدم كل ما استطاع أن يقدم وتحمل حتى قيل يعني من الرسل أصحاب العزم الذين تحملوا يعني في يعني بشكل كبير جدا، إبراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام 950 سنة، وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلوات الله عليه وعلى آله وصلوات الله على رسل الله. فهؤلاء أصحاب العزم من الرسل، صبروا وتحملوا وكافحوا وتحملوا يعني، ولذلك من الله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يكون أن يصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فدعا ربه بالفتح أن يأتي، وقوله أني مغلوب قرئ بالكسر، أي يقال إني مغلوب غلبني قومي فلم يسمعوا مني، واستحكم اليأس من إجابتهم لي، يعني خلاص وصلت أنا إلى مرحلة اليأس، ربي لا تذر، وصل إلى آخر شيء، فإنهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي انتقم منهم بعذاب تبعثه عليهم. وروي أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه حتى يغشى عليه فيفيق ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فانتصر الله عز وجل منهم بالغرق الذي ذكره في كتابه حين يقول ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، أي عقيب دعاءه. قال المرتضى عليه السلام معنى فتحنا أبواب السماء فهو السحاب، والعرب تسمي السحاب سماء، يقول القائل أصابنا سماء في موضع كذا وكذا، وتسمي كل ما ارتفع سماء. فذكر الله أنه فتح أبواب السماء بالماء المنهمر، ومعنى فتحه فهو حكمه بذلك، فكان ما أراده فيه انتهى. والمنهمر المنصب المندفق أي غزير مبتدر، قال الشاعر يغشاهم مسبل منهمر، وقال آخر في بيت منهمر الكفين مفضال. والانهمار هو السيلان الحثيث المنصب انصبابا في كثرة وتتابع لم ينقطع 40 يوما، قيل أنها استمر في بناء السفينة 40 سنة وهم يمروا عليه ويستهزئوا به ويسخروا منه ويقول سلام الله عليه إن تسخروا منا فإن منكم يعني ونحن نسخر منكم، لأن العاقبة عندنا ما هي عندكم، لكن شوف المدة لو بقى التعاض ولا به شيء، لكن مع ذلك مع 950 سنة الله سبحانه وتعالى ما آمن معه إلا قليل يؤمن بالله أولاده فقط. وحتى زوجته هذا لم صدق يعني 150 سنة وش هذول العالم. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر يعني ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر فيه هلاك من كفر وسلامة من آمن. قال الحسين بن القاسم عليه السلام وقيل قد قدر على حال قدرها الله كيف شاء أو مقدرة مستوية وهي أن قدر ما أنزل من السماء كقدر ما أخرج من الأرض سواء سواء. ثم قال سبحانه وحملناه على ذات ألواح ودسر جمع لوح لأنها مؤلفة من الألواح. قال الهادي عليه السلام هي السفن التي تعمل من الألواح أو تعمل من الألواح وتشد بالدسر والدسر فهي الحبال والمسامير التي تربط بها وتدسر. ودسر جمع دسار وهو المسمار وهي هنا خيوط تشد بها الألواح وكل شيء أدخل في شيء يشده فهو الدسر. تجري بأعيننا أي محفوظة كأننا ننظر إليها. وهذا قلنا أن فيها تأكيد على المجاز في القرآن وأن لا يمكن أن تكون تجري في عيون الله سبحانه وتعالى حاشا الله سبحانه وتعالى. وقوله جزاء لمن كان كفر تعليل لما مر من فتح أبواب السماء وما بعده أي فعلنا ذلك جزاء. قال في البرهان معناه جزاء لكفرهم بالله تعالى وتكذيبهم بنوح عليه السلام انتهى. أصل الكلام لمن كان كفر به فأوصل الفعل بنفسه. قال الهادي عليه السلام معنى تجري فهو تسير في البحر بعلمنا جزاء لمن كان كفر هو نوح صلى الله عليه يقول جزيناه على من كان كفر نعمته وعصى أمره بالنجاة بهذه السفن مما وقع بالكافرين لنعمه نعم بالكافرين لنعمه. يقول الهادي عليه السلام معنى تجري فهو تسير في البحر بعلمنا جزاء لمن كان كفر الذي كفر هنا هو نوح عليه السلام ونوح صلى الله عليه يقول جزيناه على من كان كفر نعمته وعصى أمره بالنجاة في هذه السفن مما وقع بالكافرين لنعمه المشركين بما جاء من الله به انتهى. ثم قال تعالى ولقد تركناها أي السفينة أو الفعلة آية والمراد تركنا ذكرها عبرة. قال زيد بن علي عليه السلام معناه أبقى سفينة نوح على الجودي حتى أدركها أوائل هذه الأمة لأنها لا زالت إلى الآن مكانها واضح في هذا الجبل وهذا الجبل يقال أنه في العراق بعض يقال أنه في تركيا ويعني تنازع فيه وهناك البعض الآن قالوا بالتاليب العلم الحديث الأقمار الصناعية وكذا حددوا صورتها ومكانها ومكان اللي أتت فيه. وعن قتادة أبقاها بأرض الجزيرة وقال في البرهان أي تركنا الأرض آية فهل من المدكر يريد فهل من معتبر متفكر ومتذكر مزدجر عن معاصي الله عز وجل. ثم قال عز وجل فكيف كان عذابي ونذر. قال الحسين بن القاسم عليه السلام هذا تهدد كما قال الشاعر كيف رأيت في القلوب محضري أي قد رأيت فعالي. ونذر جمع نذير بمعنى الإنذار. قال في البلغة وقال في اللغة أنذره نذرا بمعنى إنذارا كأنزله نزلا بمعنى إنزالا ومثله عذر وإعذار. وكذلك قوله لا شيء نكر وقيل نذر جمع نذير انتهى. ومعنى الاستفهام تهويل العذاب الواقع والإعذار البليغ الذي لم يقبل. والمعنى بهذه القصة الوعظ والتحذير من التعرض لمثلها أي تأملوا كيف كان إهلاكي إياهم وتخويفهم وتخويفي بهم. ولهذا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من المدكر إلى هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واجمع صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمن طلعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين واشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.